أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أعوذ بالله. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحسنت. لا إله إلا الله. قوله سبحانه وإذ قلنا مثل قوله وإذ قال، يعني واذكر حين قلنا، حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وقصة آدم وإبليس هذه قد جاءت في القرآن في آيات وسور عديدة، هذا أول موضع ذكر فيه. أمر الملائكة بالسجود وامتناع إبليس جاء في سورة الأحزاب. وفي الإسراء وفي الكهف. وفي سورة طه. وفي سورة قبل ذلك الحجر. وفي سورة صاد. وهي يعني تذكر في هذه المواضع بإجمال واختصار وفي بسط، ويذكر في كل موضع ما لم يذكر في الموضع الآخر، وإن كانت يعني المعاني الأصلية في الموضوع يعني تتكرر. وأمر الملائكة بالسجود لآدم هنا فالصلاة الله تعالى في سورة الحجر وفي سورة صاد وفي سورة الأعراف، فإن الله تعالى أخبر الملائكة بأنه خالق بشر من طين من صلصال من حمأ مسنون، وأمرهم سبحانه إذا سواه ونفخ فيه من روحه أن يسجدوا له. إذن قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، هذا فيه إجمال، يعني قلنا للملائكة خالق بشر فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا هو الأمر بالسجود. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، هذا الأمر معلق على خلق آدم والنفخ فيه من روحه سبحانه. فلما تحقق ما أخبر الله به بادر الملائكة بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. إلا إبليس، وإبليس ليس هو من الملائكة لكن كان معهم، لأن الله قال في سورة الكهف كان من الجن، فإبليس هو أبو الجن. كما أن آدم أبو الإنس، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن خلقوا من نار، واعترف إبليس بأنه مخلوق من نار وافتخر بذلك على آدم، وقال سبحانه في هذا الموضع إلا إبليس أبى، امتنع أبى واستكبر، حمله على ذلك على الإباء الاستكبار، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولم يذكر الله في هذا الموضع توبيخه لإبليس على امتناعه، وقد ذكر هذا المعنى في سورة الأعراف في سورة الحجر وفي سورة الصاد. قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. فكان هناك توبيخ من الله لإبليس، واحتجاج من إبليس لنفسه، وخلقته من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت بعد. ففي هذه السورة فيها اختصار، في القصة اختصار، ويلاحظ هنا إن مضمون هذه الآيات سابق لمضمون الآيات المتقدمة، لأن الأمر بالسجود وسجود الملائكة كان فور خلق الله لآدم ونفخ فيه من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة، يعني نفخ الله فيه من روحه وسواه ونفخ فيه من روحه فسجد الملائكة. فورما تحقق الشرط فقوله سبحانه للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كان بعد ذلك، يعني كان بعد أمرهم بالسجود وبعد سجودهم. ففي هذه الآيات تقديم وتأخير في المعاني، فأظهر الله فضل آدم أولاً بأمر الملائكة بالسجود له، وأظهر فضله ثانياً بتعليمه أسماء كل شيء. ثم أسكن الله آدم وزوجه الجنة وابتلاهما بالنهي عن الأكل من الشجرة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا بدأ الابتلاء، هذا أول ابتلاء ابتلي به الإنسان. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان به، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقد فصل الله يعني هذا المعنى في سور أخرى كما في سورة الأعراف وفي سورة طه. فأزلهم الشيطان عن مكانهم الذي أسكنهم الله فيه، وذلك بالوسوسة، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فأكلا من الشجرة فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجر بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان، إلى آخر القصة في سورة الأعراف. ثم انتهى الأمر إلى أن الله أمر إبليس وحواء وآدم وزوجه، أمر الجميع بالهبوط إلى الأرض. دلهم الشيطان على فأخرجهما مما كان به، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو. العداوة بين آدم، بين إبليس وآدم وذريته، آدم إبليس وذريته، وآدم وذريته بينهما العداوة منذ امتنع إبليس من السجود لآدم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هذه العداوة بدأت مع إبليس الأول والشيطان الأول، وذرية إبليس الكفرة من الجن هم الشياطين، شياطين الجن. فلما كان من آدم ما كان من زوج من الأكل من الشجرة، ندم على ذلك، والله أنكر عليهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال الله في هذه السورة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي الآية الأخرى قال هل هي الكلمات التي تلقاها من ربه وعلمه إياها؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا. وهنا تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي الآية الأخرى في سورة الأعراف ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. المقصود أن قصة آدم وإبليس لها شأن وفيها فوائد لا يتسع المقام لتعدادها، لكن على كل حال كلها تتفق يعني فيها الدلالة على كرامة آدم وتكريم الله له وعلى عداوة إبليس لآدم والذرية. وفي هذه القصة تحذير للذرية من طاعة هذا العدو وذريته. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. اللهم استعان.